بعض التجار المهريين في أفريقيا يحتاجون إلى تحويل نقودهم بالدولار إلى دبي يغرب التجارة، وطريقة التحويل عبر تاجر يأخذونه ما عندهم من المال بالعملة المحلية الإفريقية ويستلمونه بالدولار في دبي، والاستلام يكون فيه تأخير. وقد انخفض ثمن الدولار في هذه الفترة كما الحكم، إذا كان يسلمون للصيرفي أو لصاحب البنك عملة من عملة البلد وهو يسلمها في دبي أو في غيرها دولارات، فهذا يعتبر ربا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الذهب بالذهب يدا بيد، نعم وسواء بسواء. فهذا ما حصل به تفاقم، لكن ننصحهم أن يصرفوا عملة البلد التي هم فيها بعملة تقبل في البلد التي يرسلون إليها، سواء أكانت من عملة البلد أم كانت دولارات أمريكية أم غير ذلك، ثم بعد ذلك يرسلونها ويعطونه أجرتها، يعطون من أرسلوا معه من بنك أو غيره أجرته إن طلب ذلك، هذا من أجل أن يتخلصوا من الربا، وإلا فقد وضعوا في الربا. ومن أراد أن يتخلص من الربا الذي يعتبر من الكبائر فهو يستطيع، والله سبحانه وتعالى ييسر أمره، ومن لا يبالي بالعملة أو بالمعاملة ولا يبالي بدينه فإنه كما يقول ربنا عز وجل: يمحق الله الربا ويرجي الصدقات. جزاكم الله خير.